لا ما في شيء وضع الرجال ما في شيء ما يكون من التكبر لا ولا هو من التكبر كبير هو من التكبر جالس على كرسي ويضع قدمه على ركبته إذا كان معتب في العورة لا بأس أي شيء تفعلها لا بأس بس شرط ضبط العورة هكذا ما هي بس إنه هي هكذا يضع يده خلف يسرى يسرى خلف ظهره إذا كانت يسرى لا يسرى الخطف صلى الله عليه وسلم ولا في الجلسة عموما نعم بالنسبة للوضع الجلسة المغضوب عليه في الصلاة فقط ولا في أي جلسة ظهر الحديث عموم إذا كانت على اليد اليسرى فقط اليسرى نعم صلى الله عليك يا شيخ من أكل لحم الإبل وهو يرى أنه ليس بناقض ما حكم الصلاة خلفه صلى الله عليه لا حرج اعتقد صحة الصلاة لا حرج في الصلاة يعني الصلاة صحيحة هاي مسألة خلاف بين أهل العلم قولها جلسة المغضوب عليهم صلى الله عليه هل ثابت أحسن الله عمل تكون جلسة المغضوب عليه طاهر الحديث إنها جلسة المغضوب عليه حسن طهي بارك الله لا لا لا بأس به صلى الله إليك حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتنفل استقبل القبلة وكبر ثم اتجه حيث كان وجهه هل استقبال القبلة للوجوب أحسن الله إليك حديث أنس خارج الصحيحين الصحيحين من طرق كثيرة أنه كان يصلي شقراء وجهه السفر لكن إذا فعل ما دل عليه حديث استقبل قبلة عند الحرم يكون أحفظ من باب التحرير للسنة ومن باب الاحتياط ولا الحديث الصحيح كلها في الصحيح ما فيها أنه يستقبل قبلة عند الحرم لأنه يعني يصلي حيث كان وجهه. سلمان الحديث جاء من زمر هل يستفاد منه استفاد الجلوس متربعا عند الأذكار؟ الأمر واسع متربع أو مفترش أو محتري كله لا الأمر واسع في هذا الجلسات واسعة. صلى الله عليه تشبيك اليدين وجعلهما خلف الظهر بعض الناس يمشي ما بلغني شيء